بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في التصغير. هذا الباب من الأبواب المختصة بالأسماء، ولذلك من العلامات التي تذكر في بعض الكتب للاسم التصغير، لأنه من خصائص الاسم في المشهور والغالب، بغض النظر عما ورد من تصغير بعض الأفعال شذوذا. في هذا الباب سنتكلم عن التصغير، طريقة التصغير، ما الأشياء التي تصغر والأشياء التي لا تصغر. أيضا سنتحدث عن الأشياء التي تراعى في الكلمة عند التصغير من حذف أو زيادة أو غيرها من الأمور. كل ذلك سنطرحه بإذن الله تعالى في هذا الفصل. فنبدأ على بركة الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في التصغير. التصغير يكون بزيادة ياء ساكنة بعد حرفين من الكلمة مع ضم الأول وفتح الثاني، كقولك في رجل رجلي. حسبه. الآن هذا عنوان، ممكن أن نضع له عنوان هنا: طريقة التصغير. طريقة التصغير. التصغير يكون بزيادة ياء ساكنة بعد حرفين من الكلمة. ياء زائدة، هذا قانون عام لجميع الكلمات التي تريد أن تصغرها لابد أن تتبع هذه الخطوات. أولا أن تأتي بياء ساكنة بعد حرفين. الأمر الثاني أن يكون الأول مضموما، وأن يكون هذا الأمر الثالث أن يكون الثاني مفتوحا. إذن التصغير، تصغير أي كلمة مهما كان عددها ثلاثية أو غير ثلاثية، يكون بهذه الطريقة: يضم الأول ويفتح الثاني وتزاد ياء ساكنة في الثالث. ولكن سيختلف الأوزان كما سيبين المؤلف الآن بين الثلاثي والرباعي وغير الرباعي. إذن هذه هي الطريقة، مثل لها المؤلف فقال: في رجل رجيل. رجل رجيل، طيب هذا رجل ثلاث حروف، طيب درهم كم حرف؟ أربعة، تصغيرها دريهم. شف، ضمين الأول والثاء والثاني مفتوح وزدنا ياء ثالثة مع أن رباعي. إذن هذا القانون في التصغير يصدق على الثلاثي وغير الثلاثي، ولكن كما سيبين المؤلف الآن لاحقا الأوزان التصغيرية ستختلف. الثلاثي له وزن، الرباعي له وزن، ما فوق الرباعي له وزن خاص، ولكن الجميع يتفق في طريقة التصغير. نعم. قال وقفنا عند إيش؟ رجل رجيل. نعم. الآن هذه هي طريقة التصغير. المسألة القادمة هي في الأشياء التي تصغر والأشياء التي لا تصغر. ماذا قال المؤلف؟ أحسن الله أحسن الله إليكم، ولا تصغروا الأفعال ولا الحروف. ولا الحروف، ما الذي بقي؟ الأسماء. ومعنى قوله هذا ظاهره ولا تصغروا الأفعال ولا الحروف، معنى هذا أن الأسماء تصغر مطلقا، وهذا ليس بوارد، لأن إطلاق جواز التصغير على الأسماء فيه نظر، بل يصغر الاسم، هذا هو الأصل، بشرط أن يكون معربا، فلا يصغر المبني بشرط أن يكون الاسم معرب، فلا تصغر المبنيات. ثانيا، الأسماء المعظمة كصفات الله وأسماء الله، هذه لا تصغر، لأن فائدة التصغير الأصلية هي إفادة التقليل والتحقير. قد يخرج عن هذين المعنيين، لكن الأصل في التصغير أنه يحمل هذين المعنيين، ولذلك امتنع تصغير الأسماء المعظمة لمنافاة ذلك. الشيء الآخر من الأسماء التي لا تصغر، إذا كان الاسم أصلا على صيغة التصغير، مثل حسين، كوميت، لو رمنا تصغير هذا أو هذا النوع لأدى إلى خلل ومبالغة، لأن الصيغة هي صيغة التصغير، فلا حاجة بأن نصغر، بل نستغني بصيغة الاسم عن التصغير. ولا تصغر المصغر، ولا تصغر المصغر. نعم، هذا إذن يستثنى من إطلاق جواز تصغير الاسم. إذن استثنينا ما الأشياء المستثنى من الاسم؟ الأسماء المبنية. 2، الأسماء المعظمة. 3، الأسماء التي تأتي على صيغة التصغير لا تصغر. ولذلك يحكى أن الكسائي، وهو من هو في النحو وهو عالم جليل وقارئ من القراء السبعة، سئل عن تصغير حسين، فقال حسينينين، أراد أن يصغر المصغر. فقال له السائل، ويبدو أنه الخليفة، لقد تكلفت واسعا، هذا مصغر والمصغر لا يصغر، فلا تصغر هذا الأمر. وأيضا يحكى أن أحد العلماء النحاة سئل عن سجود التلاوة، سجود السهو، لو سهى المصلي في سجود السهو، فقال لا يسجد للسهو. قال ومن أين لك هذا؟ قال أرأيت الاسم المصغر هل يصغر؟ قال لا. قال هكذا سجود السهو أيضا لا يسجد له للسهو. فقاس مسألة نحوية على مسألة فقهية. والأسنوي له كتاب جميل ولطيف في هذا، اسمه الكواكب الدرية، يعني فرع فروعا فقهية على أصول نحوية، كتاب لطيف في هذا المجال. نعم، هذه هي المسألة، انتهينا بها. الآن مر علينا مسألتان، طريقة التصغير هذه واحدة، المسألة الثانية الأسماء التي أو الأشياء التي تصغر والأشياء التي لا تصغر. المسألة الثالثة في صيغ التصغير. ألم نذكر، نحن ذكرنا أن طريقة التصغير واحدة، لكن أوزان التصغير لا تخرج عن ثلاثة أوزان سيذكرها المؤلف، وتسمى الأوزان التصغيرية، أوزان التصغير. سأتحدث عن هذا الأمر، وسأبين نقطة مهمة أيضا، وهو الفرق بين الوزن التصغيري والوزن الصرفي الذي أخذناه في البداية المسائل. سأبين ذلك إن شاء الله. نرى الآن بس دعونا نرى ماذا سيقول الشيخ في هذه المسألة. تفضل. سلام الله عليكم. وصيغ التصغير ثلاثة: فعيل وفعيل. هذه الثلاثة، ما معنى هذه الأوزان؟ أولا يعني يريد أن النحاة يقول لك أن يقول الاسم الذي تصغره لا يخرج عن هذه الأوزان، ثلاثي رباعي فوق الرباعي، سيفصل هو فيها. لكن انتبه، ما عندنا اسم يصغر على غير هذه الأوزان، وتسمى الأوزان التصريفية. ما معنى الوزن التصريفي والوزن التصغيري؟ تسمى هذه الأوزان التصغيرية. أولا الوزن التصريفي الذي أخذناه سابقا يبين ما في الكلمة من حركات وسكنات وحروف أصلية وحروف زائدة والمحذوف والمذكور في الكلمة، هذا نأخذه من الوزن الصرفي، من الوزن الصرفي. ولذلك تقول أكل فعل، بع فنقول بع، إيش بع وزن حذفنا الوسط فل، فإيش الوزن الصرفي يفسر ما حصل في الكلمة من زيادة أو حذف. أما الوزن التصغيري فهو لا يعنى بهذا أبدا، هو فقط يريد أن يبين لك أن هالكلمة جاءت على هذا الوزن، وهذا الوزن من أوزان التصغير بغض النظر عن الزيادة والحذف. بمعنى أحيانا وزن الكلمة قد يتفق الوزن التصريفي والتصغيري، بمعنى رجل لو صغرتها تقول رجيل وعلى وزن فعيل، فعيل من الأوزان التصغيرية الثلاثي على وزن فعيل، وأيضا وزنه التصريفي فعيل لأن إيش حروف أصلية فعيل والياء زائدة، فقد يتفق الوزن التصريفي مع الوزن التصغيري وقد يختلفان. مثل، وهذا اللي بيبين لك الوضع الآن، لما تقول كاتب، صغر كاتب كويتب، زنها صرفيا، الحروف الأصلية معروفة الكاف والتاء والباء والباقي زائد تنزل في الوزن، شو تقول كويتب على وزن فويعل على وزن فويعل. هذا الوزن التصريفي بين لك الزائد والأصل في الكلمة، لكن لو قلت لك زنها تصغيريا الوزن التصغيري للرباعي على وزن فعيعل، فكويتب على وزن فعيعل لأن هذا رباعي فوزنه الرباعي فعيعل بغض النظر عن الزائد والناقص في الكلمة. فهذا هو الفرق. أهم شيء في التصغير الوزن التصغيري أن تكون الكلمة على نفس الوزن اللي عندك، وأنت ما عندك إلا ثلاثة: للثلاثي فعيل، للرباعي فعيعل، لما فوق الرباعي فعيعيل. أي كلمة رباعية على وزن فعيعل فيها زائد حروف زائدة ناقصة ما في، هذا وزنها، هذا وزنها. نعم، هذا هو الفرق بين الوزن التصريفي والوزن التصغيري. طيب لو قلنا أحيمر الوزن التصريفي لها أفيعل، نزل الهمزة زائدة والياء زائدة، قلنا إيش أفيعل. أفيعل الاسم منها أحمر كم حرف، والمفترض التصغير يكون على وزن فعيعل. إذن وزن أحيمر صرفية وزنها التصغيري ما هو؟ أيوة أحيمر على وزن فعيعل تصغيريا. أما التصريف فتقول أفيعل. هذا هو الفرق بينهما. طيب إذن عرفنا الآن الوزن التصريفي والوزن التصغيري، أن التصغيري لا يخرج عن الثلاثة. لماذا قالوا، لماذا حددوا بالثلاثة؟ لأن بعض الأسماء إذا صغرتها وخرجت عن واحد من الأوزان هذه، يعني ما انطبق عليها وزن من الأوزان الثلاثة، لابد أن تحذف من الكلمة شيئا بحيث يناسب وزن من الأوزان الثلاثة، وإلا فلا يقبل. مثلا سفرجل، لو صغرنا الكلمة على ما هي، نطبق قانون التصغير، نضم الأول ونفتح الثاني ونزيد يا، هذا المطلوب، ونشوف شو يصير في الكلام. سفرجل ستكون سوفي رجل، سوفي رجل، سيكون الوزن فعي علل. طيب فعي علل، فعي علل، هل يوجد عندنا وزن تصغيري فعي علل؟ إذن هذا الحرف الأخير سبب إزعاج لنا، أخرج الصيغة من صيغة التصغير فيحذف، فتقول في تصغير سفرجل سوفيرج وتشيل اللام. في هالحالة إيش يكون الوزن التصغيري؟ سوفيرج على وزن فعيعل، سوفيرج على وزن فعيعل فيستقيم. هذا فائدة أن تعرف أو حصر الأوزان التصغيرية في الثلاثة. لابد أي تصغير تدعي أن هذه الكلمة مصغرة، لابد أن تكون واحدة من الأوزان الثلاثة التصغيرية. نعم تفضل. الآن ببين الشيخ فعيل، ما الأسماء التي تصغر على فعيل، وما الأسماء التي تصغر على فعيعل، وما الأسماء التي تصغر على فعيعيل، سيفصل فيها بالأمثلة. تفضل. أحسن الله إليكم. ففعيل بالثلاثي كقلب وقليل ورجل ورجل ورجيل وجبر وجبيل. واضح هذا. إذن الثلاثي على وزن فعيل مثل جبل جبيل، وعليه فقس. نعم. صلى الله عليكم. وفعيل بالرباعي كدرهم ودريهم وقنفل وقنيفل ومركب ومريكب. إذن هذا فعيل خاص بالرباعي، مثاله درهم دريهم على وزن فعيل، دريهم على وزن فعيعل. طيب دريهم وزنها الصرفي، دريهم دريهم فعيعل نفس ايش؟ إذن يتفق ولا يختلف؟ يتفقان، الوزن التصريفي مع الوزن التصغيري. نعم تفضل يا شيخ. السلام عليكم. وفعيعل لماذا كدينار ودنير ونيشار ومنيشير ومظلوم ومضيلين. وفعيعيل لما زاد، أي لما زاد عن الرباعي، يكون على وزن فعيعيل مثل دينار دنينير ومنشار منيشير ومظلوم ومظلوم مضيليم. نعم. الآن سيذكر بعض المسائل التي تراعى في التصغير. إذا صغرت اسما عندنا قانون واحد ذكرناه سابقا، ضم الأول وفتح الثاني وزيادة ياء ساكنة في الثالث، هذا القانون العام. لكن هناك أشياء خاصة بأسماء معينة لابد أن تراعيها وأنت تصغرها، لابد أن تراعيها. ما هذه الأشياء؟ إذا ممكن نكتب عنوان الآن: الأشياء التي تراعى من أجل التصغير. الأشياء التي تراعى من أجل التصغير، ناخذها واحد واحد. تفضل. السلام عليكم. وإنشاء ومنشئ ومظلوم ومغيلين. وإذا كان ثاني الاسم ألفا قلبت واوى نحو طويلب في تصغير ضارب. نعم، أنت الآن لما تقول لك ضارب تبي تطبق عليها قانون التصغير، ماذا ستعمل في فاء الكلمة؟ أول الكلمة تضم، طيب الضمة سيأتي بعدها الألف، تمام؟ يقول الشيخ في هذه الحالة لو جاء بعد الحرف الأول اللي هو في التصغير مضموم ألف، اقلب الألف إلى واو لتناسب الضمة، فتقول في ضارب ضويرب، هذا هو مراده من هذا الأمر. نعم، تفضل. صلى الله عليه وسلم. إذا كانت ثالثة قلبت ياء نحو أيوة. وزين بشد الياء في تصغير غزال. إذا كانت ثالثة، يعني الألف إذا كانت ثالثة، احنا قلنا الياء التصغير وين تكون؟ بعد الحرف الثاني. معنى هالكلام راح يجتمع ياء التصغير مع ألف. الألف. يقول الشيخ هنا تقلب إيش؟ الألف إلى ياء، ثم تدغم الياء في الياء. مثالها غزال. لما تصغر وتطبق القانون تضبط الأول بالضم وتفتح الثاني، ثم بعد ذلك تأتي بياء التصغير، ثم تقلب الألف إلى ياء وتدغم الياء في الياء، فيصبح عندك غزيل. غزيل، إذن تصغير غزال غزيل. ليه؟ إذن الشدة هذه عبارة عن ياء، عبارة عن الألف المنقلبة إلى ياء وياء التصغير، ولذلك شددناها غزيل. واضح الفكرة هذه؟ إذن هذا هو الأمر الثاني الذي أيضا يراعى في التصغير. تفضل. ممكن. أي نعم. أي فعيل. أي هو كيف بتقول فيها؟ هي فعيل. أي في الوزن الآن عندك رباعي غزال، فهي فعيل باعتبار الأصل. باعتبار الأصل بالتصريفي فعيل، أي بالإدغام. نعم. صلى الله عليكم. وإذا كان الاسم ثلاثيا مؤلفا بلا تاء ولا ألف زد فيه التاء نحو نويرة وشميسة في تصغير نار وشمس. يعني أي اسم مؤنث لا توجد فيه التاء ولا لا توجد فيه علامة تأنيث اللي هو التاء أو الألف، فإنك في التصغير ترد التاء، تأتي إيش؟ بالتاء، فتقول في تصغير نار نويرة وشمس شميسة باعتبار التأنيث. لماذا؟ لأن الأصل في التصغير، هناك قاعدة تقول أن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، يرد الأشياء إلى أصولها، وهذه في الأصل مؤنثة، والأصل في التأنيث بالتاء، فلما صغر عادت التاء. كذلك في مثلا دار، صغر دار دوي ره، تعيد التاء المحذوفة. هي ليست محذوفة، لكن مدام الأصل أنه مؤنث فتأتي بالتاء، لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها. نعم، هذا ما أراده المؤلف. وإذا كان الاسم ثلاثيا مؤنثا بلا تاء ولا ألف زدت فيه التاء، نحو نويرة وشميسة في تصغير نار وشمس. نعم. صلى الله عليكم. ويرد إلى الثلاثي ما حُنِّف منه، نحو وعيلة وأخية في تصغير عدة وأخ. وهذا أيضا خاضع للقاعدة التي ذكرتها، الأصل في التصغير، التصغير يرد الأشياء إلى أصولها. وعيدة، احنا هذه وعد عدة، عدة المصدر عدة والأصل وعدا، فحذف الفاء. يقول الشيخ في التصغير تعيد المحذوف، لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، فتقول في عيدة وعيدة، تجيب الفاء اللي انت حذفتها من قبل. كذلك أخ، أخ أصلها أخون باللام واو، أصلها اللام واو لكنها حذفت وتستخدم ثنائية في الغالب، أخ وأب كذلك. في التصغير ترد المحذوف إليها وهو الواو، فتقول في تصغير أخ أخي. أخي ما الذي حدث؟ ها؟ أي فقلبنا الواو إلى يا فأصبحت أخي، أصبحت إيش؟ أخي. إذن هذا هو، إذن الأولى عدة مثال على رد فاء الكلمة، والثاني مثال على رد لام الكلمة. تفضل. سن الله إليكم. وإذا كان خماسيا فأكثر، حذف منه ما يخل بصيغة التصغير، وجل تعويضه بالياء قبل الآخر وعلى. هذا أنا أشرت له في المثال على سفرجل، هذا القضية. يعني يقول الشيخ في العبارة هذه، إذا كان الاسم خماسي فأكثر ووزنه على صيغة ما فوق الثلاث الرباعي، طبعا إذا كان الاسم خماسي فأكثر، ما الصيغة التي سنجعلها له؟ فعيعيل. أيوة فعيعيل. طيب لو كان صيغة فعيعيل ما جاءت معه، مع أنه خماسي أو أكثر، لكن يعني لم يتفق مع الوزن، كما قلت لكم سابقا نضطر أن نحذف حرفا بحيث ينساق تنساق الكلمة مع الوزن، وسيذكر أمثلة كثيرة الآن، منها ما مثلته معكم في سفرجل. سفرجل كم كلمة، كم حرف؟ خمسة. وزنها الصرفي، عفوا، وزنها التصغيري، لو أردنا أن نزنها تصريف تصغيريا نقول فعيعيلل سفيري جل، وهذا لا يوجد الوزن، فنحذف أي شيء؟ اللام، حتى يتفق الوزن. فإذا حذفت من سفرجل اللام تقول سفيرج على وزن فعيعيل. الشيء الجديد أن المؤلف قال إذا حذفت الحرف وأصبح ينساق مع وزن تصغيري وهو فعيعيل، لك أن تزيد ياء قبل الأخير، فسفيرج لك أن تقول سفيريج، في هالحالة ستكون من الوزن الثالث فعيعيل، فكأنه يقول هذا لا مانع لأنه سيظل في محور الأوزان التصغيرية، فلك أن تحذف وبعدها لك أن تعوض بياء، أو لا تعوض أنت بالخيار، فتقول سفيرج أو سفيريج لك ذلك. نعم، هذا معنى قوله وإذا كان خماسيا فأكثر حذف منه ما يخل بصيغة التصغير وهو اللام في قولنا سفرجل، وجاز تعويضه بالياء قبل الآخر وعدمه، أي وجاز عدمه أي عدم التعويض، أنت مخير تعوض أو ما تعوض، لكن لازم تحذف، لازم تحذف. الآن سيأتي بأمثلة عديدة على هذا الموضوع، تفضل. أحسن الله إليكم. ما تقول في سفرجل سفيريج وسفيريج؟ تمام. وفي منطلق ومستخرج ومستعدل مطيل ومستدع ومستدع. أحسن الله إليكم. ومستدع مطيلق مطيلق ومطيلق. تمام. ومخيرج ومخيرج ومدع ومديع ومديع ومدع ومديعي ومديعي ومديعي. أيوة مديعي، هذا أصلها مديع مديعي، لكن زدنا الياء فأدغمنا الياء في الياء فصارت مديعي، ماشي. إذن هذه أمثلة على وزن يعني الخماسي الذي أصبحت صيغته تخل بالتصغير، فجاب مرة بحذف مجرد حذف الحرف الأخير، ومثال آخر على الحذف والتعويض سفيرج وسفيريج، مطيلق ومطيليق، فلك الأمران في ذلك. هذا أهم ما يتعلق بباب التصغير في هذا الباب. نعم تفضل يا شيخ. سأل الله عليكم. النسد هو إلحاق ياء مشددة بآخر الاسم لتدل على نسبته إلى المجرد منها كمصري ومغربي. هذا هو التعريف، تعريف النسب. وبعضهم يقول باب الإضافة، سيبويه في الكتاب سمى هذا الباب باب الإضافة، وبعضهم كابن الحاجب يسميه باب النسبة، باب النسبة. فكلها مصطلحات تطلق على هذا الباب. فقال في تعريف النسب هو إلحاق ياء مشددة. طبعا السيبويه سماها الإضافة، لكن الإضافة المعكوسة، لأن نحن الأصل في الإضافة أن تضيف الأول للثاني، كتاب محمد. لكن في النسب لما تقول مصري فهنا في إضافة، أضفت شيء إلى آخر، لكن أنت أضفت ماذا إلى من؟ أضفت شخصا إلى مصر، مصري. فالياء المشددة هذه هي منسوبة إلى مصر، إلى ما قبلها، بعكس الإضافة المعروفة الاسم يضاف إلى ما بعده. وانتبه، الياء هذه لا محل لها من الإعراب، هي الإعراب يكون عليها مصري مصريا مصري، لا تظن أنها مضاف إليه. نعم. لكن سيبويه سمى هذا الباب باب الإضافة. نعم. قال هو إلحاق ياء مشددة، هذا هو قانون النسب، كيف أنسب إلى الكلمة؟ الجواب أن تلحق الكلمة بياء مشددة، بياء مشددة في آخر الاسم لتدل على نسبته إلى المجرد منها. إيش معنى إلى المجرد منها؟ لما تقول مصري فأنت نسبته إلى مصر مجردا من الياء، هذا معنى مجردا منها. ومغربي يعني نسبته إلى المغرب، فهذا هو معنى إيش؟ لتدل على نسبته إلى المجرد، إلى المجرد منها، وهو الاسم الأول مصر أو المغرب. الآن المسألة الثانية، نستطيع أن نضع عنوان هنا الأشياء التي تراعى في النسب، الأشياء التي تراعى في النسب، مثل الأشياء التي تراعى في التصغير، هذه بنراعيها هنا. إذن القانون، قانون النسب هو إلحاق ياء مشددة في آخر الاسم، لكن ما الأشياء التي تراعيها في الاسم من حذف أو زيادة أو قل؟ هذا ما سنبينه الآن مسألة مسألة تحت عنوان الأشياء التي تراعى في النسب. تفضل. صلى الله عليكم. وتحذف تاء التأنيث لأجله، نحو مكي في النسب إلى مكة. تمام، واضح المسألة. مكة مختومة بالتاء، تقول إيش؟ مكي، فتحذف التاء في النسب، هذا هو الحكم الأول. نعم. أحسن الله إليكم ويوفله لأجله آخر الثلاثي المنقوص أو المقصور واوا نحو فتوي وشجوي في النسب إلى فتى وشج. هنا عنوان النسب إلى المنقوص والمقصور لأن حكمهما واحد فجمعهما مع بعض. هنا عنوان النسب إلى المنقوص والمقصور. طبعا المقصور هو المختوم بإيش؟ بالألف، والمنقوص كيف تنسب إليهما. قبل أن ندخل سيبين الشيخ النسب إليهما، إما أن يكونا ثلاثيين أو رباعيين أو أكثر، وفي كل نوع حكم خاص سيبينه الشيخ. نبدأ بالثلاث منهما، تفضل. أحسن الله إليكم ويبلغ لأجله آخر الثلاثي المنقوص أو المقصور واوا نحو فتوي وشجوي في النسب إلى فتى وشجن. نعم، شجن يعني شجي، أصلها ياء فهو منقوص. طيب فتى الآن مقصور ثلاثي، شجي منقوص ثلاثي. القاعدة ماذا تقول؟ تقلب الألف أو الواو إلى الألف أو الياء إلى واو وتأتي بياء النسب. ففتى تقول فتوي وشجى شجوي. نعم تفضل، هذا في الثلاثي. نعم. أحسن الله إليكم ويجوز حذفه وقلبه واو إن كان رباعيا نحو حبلي وحبلوي وقاضي وقاضوي. هذا إذا كان رباعي لك أن تحذف الألف أو الياء. هذا إذا كان رباعي، حبل حبلي وقاضي قاضي، ولك أن تقلب الألف والياء إلى واو فتقول في حبل حبلوي وقاضي قاضوي. نعم الثلاثي ليس فيه إلا إيش؟ القلب. أي نعم مثل الثلاثي، القلب إلى واو في الثاني وفي الأول. تفضل. أحسن الله إليكم ويجوز حذف ويجب حذف ما زاد على أربعة نحو مصطفي ومستدعي في النسب إلى مصطفى ومستدعي. نعم، هذا إذا كان فوق الأربعة وجب حذف الألف وحذف الياء وتأتي بياء النسب فتقول في مصطفى مصطفي وفي مستدعي مستدعي فتحذف الألف والياء. نعم، إذن المقصور والمنقوص إن كانا ثلاثيين ما الحكم؟ وجب إيش؟ وجب قلب الألف والياء واوا. طيب وإن كانا رباعيين جاز الحذف والقلب إلى الواو. طيب وإن كان فوق الرباعي وجب حذف الألف وحذف الياء فتقول مصطفي ومستدعي. نعم. أحسن الله إليكم. وإذا كانت ألف التأنيث ممدودة قلبت واو نحو صحراوي في النسب إلى صحراء وحمراء حمراوي وصفراء صفراوي. إذن المختوم بألف التأنيث الممدودة هذه في النسب ماذا نصنع؟ تقلب إلى واو، تقلب إلى واو فتقول صحراوي وحمراوي. نعم. صلى الله عليكم. وإذا كان الاسم على وزن فعيل بفتح فكس أو فعيل بضم ففتح. هذا يعني مسألة جديدة، ماذا لو كان الاسم على وزن فعيل أو فعيل كيف ننسب لهما؟ نعم. بقيت الياء نحو شريفي وحنيفي في شريف وحنيف ونحو عقيلي وقريشي في عقيل وقريش. إذن وزن فعيل وفعيل عندما تنسب إليه فإنك تبقي الياء، تبقي ألياء، فتقول في شريف شريفي، يعني تقول بقيت لي نحو شريفي وحنيفي في شريف. شريف على وزن فعيل النسب إليها شريفي. إذا ماذا حدث؟ فقط أضفت إيش؟ ياء النسب وأبقيت الياء. إذا فعيل وفعيل تبقي الياء. ليه هنا نص على إبقاء الياء؟ لأن بيجينا الآن لو كان فعيل أو فعيل متصل بتاء التأنيث، فعيلة فعيلة سيختلف الحكم، سيختلف الحكم. إذن إذا كان فعيل أو فعيل مجردان من تاء التأنيث تبقى الياء في النسب. طيب لو اقترنا بتاء التأنيث، هذا ما سيتحدث عنه المؤلف، تفضل. سلام الله عليكم. فإن كان مؤنثا بالتاء حذفت ياؤه وتاؤه نحو شرفي وحنفي في شريفة وحنيفة ونحو جهني وأموي في جهينة وأمية إلا إذا كان نعم حسبه نعم. قال فإن كان مؤنثا بالتاء، يعني صار على وزن فعيلة أو فعيلة، فإن كان مؤنثا بالتاء حذفت ياؤه وتاؤه. الياء بعد حنيفة حنفي، ما الذي صنعنا؟ حذفنا الياء والتاء. وفي شريفة شرف وحنيفة، نعم، وأيضا تقول شرفي. ونحو جهني وأموي، هذا مثال على فعيلة، على وزن إيش؟ فعيلة. تقول جهني في تصغير جهينة وأموي في تصغير أمية، أصلها أميوة، أميوة فعيلة. فهذا حذفنا منه الياء والتاء. انظروا للاستثناء الآن، هذا قي يعني حكم. إذا كان فعيل وفعيل بالتأنيث، يعني فعيلة وفعيلة، تحذف الياء والتاء. لكن هل هذا بإطلاق؟ قال لا، إلا أكمل الاستثناء. سأل الله إليكم. إلا إذا كان مضاعفا فلا تحذف منه الياء نحو جليلي في جليلة. لحظة، الآن إلا إذا كان مضاعفا، يعني الفاء مكررة، الفاء يعني مكررة، هذا هو المضاعف، أن يكون من جنس واحد. الفاء عندك العفو، مش الفاء عندك المضاعفا، يعني اللام واللام تكرر حرفان اللي هو عين الكلمة. فتقول في جليل جليلة جليلي. القاعدة فعيلة تحذف الياء والتاء. قال لا، إلا إذا كان هناك إيش؟ العين مكررة، مثل جليلة فإنك تقول جليلي فتبقي الياء. أو نعم. سأل الله عليكم. أو كان ألوف مفتوح الياء كطويلي في طويلة. طويلي في طويلة، يعني الآن ما حذف الياء، أبقى الياء، فقال في تصغير طويلة طويلي فأبقاها. طبعا هنا لماذا يعني إذا أردنا أن نصيغ القاعدة فنقول، أو نعطيكم صياغة في النهاية، أو كان أجوف مفتوح الياء كطويلي في طويلة، أيضا تبقي الياء ما تحذف، وعلى القاعدة الحذف. طولي تقول طولي، لكن هنا لا، قال مدام أن الكلمة أجوف يعني معتل العين تبقي الياء، لأن لو حذفت سيؤدي إلى خلل، لأنك لو قلت طولي وحذفت الياء، الواو متحركة وانفتح ما قبلها، القاعدة الصرفية تحذف، فلو حذفتها ستختل الكلمة، ولذلك أبقوا الياء حتى لا يختل هذا النظام، يعني حتى لا تفتح الواو فتصير طويلي فتبقى الواو. هذا لو كان مضاعفا أو أجوفا. لكن لاحظوا الآن العبارة، أو كان أجوف أو كان أجوف مفتوح الياء. ليه قيد الأجوف؟ يعني المضاعف كأن أطلقه، قال مدام الكلمة مضاعفة فهي تبقى الياء، سواء كان مفتوح الأول يعني على وزن فعيلة أو فعيلة. لكن هنا في الثاني أو كان أجوف مفتوح الياء كطويلي. شلون مفتوح الياء؟ وين الياء المفتوحة هذه؟ يعني طويلة الياء ساكنة. أحسنت، أيوة هنا خطأ مطبعي. إيه لأن الأصل هنا الصحيح أن تقول أو كان أجوف مفتوح الفاء فعيلة، مفتوح الفاء. شوف شلون قلب المعنى. ولذلك الآن بعد ما عدلنا الخطأ المطبعي يكون المعنى إيش؟ يكون المعنى أن وزن فعيلة وفعيلة في النسب إليهما تحذف الياء والتاء إلا إذا كانا مضاعفين. إذا كان إيش؟ مضاعفين فإنك تبقي الياء، تبقي الياء. أو كان أجوف أو كان أجوف العين مفتوح الفاء. معنى هذا أن فعيلة يا إخوان، فعيلة تحذف الياء والتاء في النسب إليها إلا إذا كانت الكلمة مضعفة أو كانت العين إيش؟ هذا الذي أراده الشيخ الآن. قال مفتوح العين يعني أنك ما تحذف، أنك تحذف الياء إذا كان فعيلة، إذا كان فعيلة. هذا معنى قوله أو كان أجوف مفتوح الفاء، مفتوح الفاء كطويل. طيب مفتوح الفاء، طيب لو كان مضموم الفاء؟ هذا السؤال. الشيخ يقول لو كان مفتوح الفاء أيضا إيش؟ تبقي الياء. طيب لو كان مضموم الفاء؟ قال لو كان، معنى كلامه لا ما صرح بهذا الأمر، لكن في الكتب الأخرى لو كان مضموم الفاء فإنك يجوز لك أن تحذف الياء. مثل عطنا مثال، نويرة، نويرة على وزن فعيلة، لك أن تقول في النسب إليها نوري، نوري، فتحذف الياء، فتحذف الياء والتاء. مع أن إيش؟ مع أن العين هنا أجوف، لكنها جاز الحذف، جاز الحذف لأن ما قبلها مضموم، الفاء مضموم، نوري. طيب ليش جاز الحذف هنا؟ قال لأن الحذف هنا لا يؤدي إلى ما أدى إليه في فعيلة. كيف؟ قال نويرة بالضم، لما تقول نوري، ها نوري، فتحذف، ستصبح الواو نوى مفتوحة، لكن قبلها فتحة، قبلها مضموم. والقاعدة إن الحرف العلة إذا تحرك وانفتح ما قبله يقلب، يقلب إلى ألف. هنا قبل ضمة فلا يقع فيه اللبس، ولذلك جاز هنا الإبقاء الحذف ولم يجز في فعيلة. إذن الخلاصة، الخلاصة النسب إلى فعيل وفعيل يكون فقط بإثبات ياء النسب، والياء موجودة، قريش، قريشي، قريش، قريشي كما ذكر، هذا فعيل وفعيل، تبقى الياء فيهما. أما فعيلة وفعيلة فنقول فعيل فعيلة تحذف الياء والتاء، فعيلة تحذف الياء والتاء إلا إذا كان مضاعفا، إلا إذا كان مضاعفا فتبقى الياء، فتبقى الياء فقط، تبقى الياء إذا كان مضاعفا. أما فعيلة فإنها أيضا تحذف الياء والتاء، تحذف الياء والتاء إلا إذا كان إيش مضاعفا، فإنك تبقي الياء. كذلك لو كان معتل العين، إذا كان معتل العين هل يصح الحذف أم لا؟ إذا كان معتل العين ها مفتوحة، عفوا مو بالعين، الفاء، دائما المعتل العين مفتوح الفاء، معتل العين مفتوح الفاء، فهذا يجوز حذف الياء مثل نويرة، مثل نويرة. أمليها عليكم؟ طيب اكتبوا هذه حتى ننظمها أكثر. مسألة: النسب إلى فعيل وفعيل، مثل عقيل وحنيف، يكون فقط بإضافة، فيكون فقط بإلحاق ياء النسب إليهما، فتقول عقيلي وحنيفي، مسألة في النسب إلى فعيلة وفعيلة، فعيلة وفعيلة. فأما فعيلة مثل جهينة فيحذف منها الياء والتاء في النسب، فتقول جهني، فتقول جهني، فتقول جهني. إلا إذا كان مضاعفا، إلا إذا كان مضاعفا فتبقى الياء، مثل قليلي في النسب إلى قليل، قليلي في النسب إلى قليل، هذا ما يتعلق بفعيلة. وأما فعيلة، وأما فعيلة فكذلك تحذف الياء والتاء في النسب. فتقول في حنيفة حنفي، إلا إذا كان مضاعفا مثل جليلة فتبقى الياء فتقول جليلي جليلي. أو كان معتل العين، أو كان معتل العين مثل طويلة طويلي. خلاص آخر شيء كتبوه هذه. وإنما قال وإنما قيد عفوا وإنما قيد المؤلف الأجوف بكونه مفتوح الياء مفتوح الفاء بكونه مفتوح الفاء ليخرج الأجوف مضموم الفاء مثل نويرة، فهذا يجوز حذف الياء منه فتقول نوري نوري. نعم تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. وقد كبر السماع في باب النسب على خلاف القياس نحو ثقفي وقرشي وهذلي. نعم في النسب ستجدون أشياء كثيرة تخالف ما ذكرناه في النسب إلى فعيل وفعيل. فمثلا ثقفي هذا نسب إلى أي شيء؟ ثقيف على وزن فعيل. القاعدة والقياس يقول ثقيف النسب إليها ثقيفي تبقي الياء. وقريش قريشي فهذا هو القياس. طيب وهذلي هذيلي. إذن هذه الأوزان الآن الطريقة المذكورة كلها خالفت القياس كلها خالفت القياس لكنها مسموعة لكنها مسموعة يعتد بفصاحتها. نعم ما ذكره الآن المؤلف كله في النسب القياسي. النسب القياسي هو أن تأتي في آخر الاسم بياء مشددة هذا هو النسب القياسي. لكن سمع النسب بطرائق أخرى غير ياء المشددة سيذكرها الآن المؤلف. نعم صلى الله إليكم. كما سمع النسب بغير ياء كلاب أيوة. وتاب وعطاب أي صاحب لبن وتمر وعق. نعم فهم من ذلك لما تقول لابن يعني منسوب إلى عمل اللبن وعطار منسوب إلى مهنة العطارة أو نجار فهذا كله يفيد النسب لكن ليس بصيغة ياء المشددة إنما بأشياء أخرى تحتمل النسب وتحتمل غير النسب، ولكن القرينة تحدد المراد من هذه الكلمة. أما المختوم بالياء المنسوب بالياء فهذه لا تكون إلا للنسب، أما بقية الأمور فتحتمل أن تكون للنسب أو لغير النسب، كالنسب بصيغة فاعل أو فعال كما ذكره المؤلف. حقيقة هنا أريد أن أختم هذا الباب بمسألة يقع السؤال عنها كثيرا ويدور حولها كثير من الإشكالية، وهي النسب إلى جمع التكسير، إلى الجمع، يعني هل نقول دولي أو دولي؟ هل ننسب للمفرد أم ننسب للجمع؟ فيحصل أسئلة من هذا القبيل. حقيقة هذه المسألة ليست مسألة متفق عليها، هي مسألة خلافية. المسألة في النسب إلى جمع التكسير بالتحديد الذي له مفرد، جمع تكسير له مفرد، هل ننسب إلى الجمع؟ هل يجوز الأصل النسب يكون إلى المفرد، لكن السؤال الآن هل يجوز أن ننسب إلى الجمع أو لا مدام له مفرد؟ وقع الخلاف هنا. جمهور البصريين، البصريون على أنه لا ينسب إلا إلى المفرد ولا تنسب إلى الجمع. مصانع تقول مصنعي ولا تقول مصانعي، مساجد مسجدي ولا تقول مساجدي. هذه هي القاعدة والذي عليها جل النحويين، لأن السماع يخدمها، النسب يكون إلى المفرد وليس إلى الجمع. أما الكوفيون فرأوا جواز الأمرين، أن تنسب إلى الجمع وأن تنسب إلى المفرد. وهناك قول ثالث للمحققين، وهو الجواز بشروط أو إذا دعت الحاجة. متى تدعو الحاجة إلى النسب إلى الجمع؟ قال كأن يكون الجمع ليس له مفرد، ليس له مفرد، فهذا تنسب للجمع. اثنين، أحيانا يكون النسب للمفرد يؤدي إلى لبس فتنسب للجمع، مثل أعراب، أعرابي، فأنت الآن أعراب جمع ومع ذلك نسبت إليه وقلت هذا أعرابي. ليه؟ لأنك لو نسبت إلى عرب أشكل علينا الأمر. وقال بعضهم أن أعراب ليس مفردها عرب، فإذا هو من الأعراب، من الجمع الذي ليس له مفرد. فإذا من الأمرين جاز أن ننسب، إما لأن ليس له مفرد من لفظه، ليس له مفرد، أو لأن مفرده وهو الذي عليه الأكثر لو نسبت إليه سيقع أشكال في هذا، لأن فرق بين الأعراب وبين العرب. عربي نسبة إلى العرب حضر وبادية، أعرابي نسبة إلى العرب البادية، ففرق بينهما، فهنا يجوز النسب إلى الجمع. هناك أمر آخر تدعو الحاجة إليه من هذا على حسب القول الثالث. قالوا لو كان علما، الجمع أصبح علم على شيء معين، فيصير حكم حكم المفرد. مداء صالح، بداء، مداء اسم مدينة، يجوز أن تقول مدائني نسبة إلى، مع أنه جمع لكنه أصبح علما، أصبح علما على هذه. ورد في السير بعض أسماء الجدود والأباء كلاب، لك أن تقول كلابي نسبة لهذا الجد، كلابي، مع أن كلاب جمع لكنه علم، فأصبح أخذ حكم العلم. أيضا يجوز أن تنسب للجمع إذا غلب على هذا الاسم أنه يطلق على فئة معينة فيشبه العلم، كما أن العالم يطلق على شخص، عندنا بعض الجموع تطلق على فئة معينة فيجوز أن تنسب إليها، مثل أنصار، فئة على طائفة في المدينة فتقول أنصاري، يجوز ذلك. عندنا مثلا أصول، أصول جمع أصل، لكنه غلب عند طلاب العلم أنه يطلق على أصول الفقه، فلك أن تقول هذا أصولي، يعني نسبة إلى أصول الفقه، مع أنه إيش؟ جمع، فتنسب له ولا تخطئ من قال ذلك. أيضا عندنا فرائض، غلب هذا الاسم على علم المواريث، فلك أن تقول هذا فرائضي، فتنسب إليه لأنه أشبه العلم، غلب على شيء معين. إذن عندنا خلاصة المسألة، البصريون يمنعون النسب إلى الجمع، الكوفيون يجيزون النسب إلى الجمع، يعني له مفرد أو غير مفرد، اثنين. القول الثالث هو اللي في تفصيل، ينسب للجمع إذا دعت الحاجة، وقيدوها بعدة أمور، كأن يكون الجمع ليس له مفرد، أو يكون الجمع أصبح علم على شيء معين، أو أصبح يغلب إطلاقه على شيء معين كما مثلنا، في هذه الحالة يصح أم تنسب إلى الجمع. والمجمع العلمي أو المجمع اللغوي بالقاهرة أقر هذا الحكم الثالث، أنه جواز النسب إلى الجمع إذا دعت الحاجة كما ذكرنا سابقا. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة التي يكثر الحديث عنها. ومن الحاجة كأن يتكرر استخدام لفظ معين، ممكن أن تنسب له إذا كثر استعماله وعرف معناه وأين يطلق، لك أن تنسب إلى هذا الجمع. فإذا لا نتسرع بتخطئة من نسب إلى الجمع في قولنا مثلا دولي، دولي، تقول لازم تقول دولي، فهذه هي يعني مسألة خلافية، والغالب يعني المحققون يرون، الغالب المحققين يميلون إلى الجواز، يميلون إلى الجواز، خاصة إذا وجد سبب ككثرة الاستعمال أو سمي به أو يغلب إطلاقه على شيء معين، ممكن أن ننسب إليه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. المسألة الأخيرة تحتاج إلى إملاء، اكتبوا مسألة في النسب، ماشي، مسألة في النسب إلى جمع التكسير، إلى جمع التكسير، فيها ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة أقوال. الأول المنع، وهو قول البصريين، فتقول في مساجد مسجدي، ومصانع مصنعي، ولا تنسب إلى الجمع. القول الثاني الجواز، وهو قول الكوفيين، فلك أن تقول مساجدي ومصانعي. القول الثالث يجوز إذا دعت الحاجة، وذلك في أمور، واحد ألا يكون للجمع مفرد. فينسب للجمع مثل أبابيل، مثل أبابيل، تقول أبابيلي، اثنان، إذا كان النسب إلى المفرد يؤدي إلى اللبس مثل أعرابي، إذ لو نسبت لمفرده، إذ لو نسبت لمفرده بين قوسين عرب لأدى إلى لبس في المراد. ثلاثة، أن يكون الجمع علما مثل مدائن، علما على منطقة تقول مدائني، مدائني. ثلاثة الآن. أربعة، أن يغلب إطلاقه يعني الجمع على فئة معينة مثل أنصار، لفئة من أهل المدينة، لفئة من أهل المدينة تقول أنصاري. وأصول يغلب استعماله في أصول الفقه فتقول أصولي. وفرائض يغلب في علم المواريث فتقول فرائضي. وقد في نهاية الكلام، وقد أجاز المجمع اللغوي بالقاهرة القول الثالث أي الجواز إذا دعت الحاجة بالتفصيل المذكور. خلاص شيخ؟ لا أجازة. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة وختمنا بذلك الباب، وإن شاء الله نبدأ في الدرس القادم بباب أيضا مهم جدا وهو الإبدال والإعلال. وفق الله جميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.